هذا سؤال ثاني يقول: هل الوضوء يصح للحائض وهل يخفف الحدث من الجنوب؟ نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الإنسان إذا كان جنبا أن لا ينام حتى يغتسل، فإذا لم يغتسل فإنه يتوضأ. فالوضوء يخفف الحدث، لا يزيله، لكن يخفف حدث الجنابة. أما الحائض فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الوضوء لا يخفف شيئا عنها، لأن الحيض ليس في يدها، والحيض أشد من الجنابة، لذلك لا ينفعها الوضوء ولا يعتبر وضوءا أصلا إذا قامت به. أما الجنوب فنعم يخفف عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ. فدل على أن الوضوء يخفف شيئا من الجنابة، وإن كان قطعا لا يزيلها إلا الاغتسال. والله أعلم.